عز وجل ولقد أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فإخوان القردة والخنازير هم الذين يتسلطون اليوم على إخواننا في فلسطين والله عز وجل ما أخفى علينا ذلك فقال في كتابه الكريم لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا فبما نقضهم ميثاقهم ولقد أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين وكفرهم بآيات الله كفروا بالآيات التي ساقها الله إليهم على يد أنبيائهم وعلى يد رسلهم شاهدوا انشقاق البحر أمامهم وبعد أن عبروا البحر أتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون وكفرهم بآيات الله شاهدوا عيسى عليه السلام وهو ينطق في المهد وبعد ذلك اتهموا أمه بالزنا قال الله عز وجل فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا ده دليل على خبث هذه النفوس شاهدوا مريم تأتي بطفل طبيعة الإنسان السوي إن لا يظن السوء بالناس ماذا يفعل؟ من أين هذا الطفل؟ من أين وجدتيه؟ لكن على طول التهمة لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا إلى آخر الآيات كفروا بها وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق أعظم ذنب وأعظم خطيئة ترتكب على وجه هذه الأرض منذ أن خلق الله آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها هو أن يقتل نبي أعظم الذنوب جميعا أن يقتل النبي واليهود هم قتلة الأنبياء قال الله عز وجل عنهم في كتابه الكريم ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون من الأنبياء هم الذين قتلوا يحيى هم الذين قتلوا زكريا حاولوا أن يقتلوا رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة حاولوا أن يقتلوه برميه بحجر من فوق رأسه حاولوا أن يقتلوه بالسحر حاولوا أن يقتلوه بالسحر السم، وضع السم في شاة قدمت إليه، وظل يجد أثرها في جسده إلى أن مات صلى الله عليه وسلم. وقد فهموا الأنبياء بغير حق. لو كان هناك من البشر من يستطيع أن يقيم معهم سلاما أو يعقد معهم اتفاقا لكان أولى الناس بذلك هو سيد الأولين والآخرين. كان في المدينة أربع طوائف من اليهود، يهود خيبر، بنو قينقاع، بنو النضير، يهود خيبر، بنو النضير، بنو قريظة. حاول النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم معهم سلام وأن يعقد معهم اتفاق، فما وفت له طائفة منهم، كلهم غدروا وكلهم نكثوا عهودهم. فلو كان هناك من البشر من يستطيع أن يتعامل مع إخوان القرود والخنازير لكان أولى الناس بذلك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم وجدنا في عصرنا من يقول نتعايش، نطبع، نتقارب، وهذا لا يمكن أبدا، حتى إن قدمت أنت فلن يقدمهم أبدا، لأن لهم قدر عند الله تبارك وتعالى. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوقوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تكبيرا. فإذا علمنا أنهم قتلة الأنبياء فلا نتعجب أنهم قتلوا من الأطفال الآن ما يتجاوز 4,000 طفل. وفقدهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف، قلوبنا غلف. ذهب العلماء فيها إلى معنيين، المعنى الأول أي أن قلوبنا في غطاء، قلوبنا لا تفقه ودعي ما تقول، قلوبنا مغطاة. والقول الثاني كما قرأ عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قلوبنا غلف بضم اللام، الأولى بإسكان اللام غلف، الثانية بضم اللام غلف، والغلف هي الأوعية، أي أن قلوبنا صارت أوعية للعلم. نحن علماء، نحن أهل كتاب، نحن أصحاب رسالة، لسنا في حاجة إلى العلم الذي جئتنا به يا محمد عليه الصلاة والسلام. فأجابهم الله وقولهم قلوبنا غلف، بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا، أي أنكم لا تفقهون ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله طبع على قلوبكم كما قال الله عز وجل كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وقولهم قلوبنا غلف، بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا، وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما. بهتان عظيم، ايه هو البهتان؟ الغيبة، ان تذكر اخاك بما فيه من ورائه ترتابا. ارايت يا رسول الله، ارايت ان كان في اخي ما اقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اهتدت، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهدت. فمريم ليس فيها ما قالوا عليه السلام، ولذلك كان بهتانا، وبقولهم وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما. يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنهم رموها بالزنا، وزعموا أن عيسى من أبناء الزنا، حاشاه وحاشاها. انظر إلى القرآن وهو يكلمنا عن مريم، إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. القرآن أخبرنا أن مريم صديقة، ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، وأمه صديقة كان يأكلان الطعام. أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن مريم من الكاملات من النساء، كمل من النساء أربع وكمل من الرجال كثير، فمن الأربع مريم عليها السلام. نحن نقول عنها هذا، ويقول اليهود عنها أنها أتت بعيسى عليه السلام من الزنا. استبعدوا أن يخلق الله عز وجل بشراً من أم بلا أب، لأنه ما قدر الله حق قدره، والله أجابهم بما يؤمنون به. البشر كلهم يؤمنون بأن آدم خلق من أب ولا بدون أب ولا أم. فيقول الله عز وجل إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. أين المثلية هنا بين عيسى وآدم؟ هل عيسى عليه السلام خلق من التراب أم خلق في رحم أمه؟ في رحم أمه فولدته كما يولد البشر. فأين المثلية؟ المثلية في كيفية الخلق. آدم خلق بكن وعيسى خلق بكن. وإذا تأملنا وجدنا أن خلق آدم بالنسبة لنا وليس بالنسبة إلى الله أعظم من خلق عيسى. عيسى عليه السلام خلق في رحم أمه وولد كما يولد البشر، وآدم عليه السلام خلق بدون أب ولا أم من التراب على غير مثال سابق. فأيهما أعظم؟ آدم بالنسبة لنا. بالنسبة إلى الله ليس هناك عظيم وأعظم، لأن بالنسبة إلى الله العظيم والأعظم بالنسبة لنا هما بالنسبة إلى الله كن. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. ولكن أن اليهود قتلت الأنبياء وقتلت الأطفال وقتلت النساء، أن يفقهوا هذا؟ هم الذين قالوا أن يد الله مغلولة. قال الله وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. هم الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحياة. أسأل الله يحرقهم في الدنيا والآخرة. ثم يقول الله وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. أخبرنا الله عن طبيعة قلوبهم لما أحيا الله لهم الميت أمامهم. فقلنا نظلموه ببعضها في سورة البقرة، إن الله يأمركم أن تذبحوا البقرة. قصة في آخر القصة عندما أتوا بالبقرة بعد جدال مع موسى عليه السلام، قال الله لهم فقلنا اضربوه ببعضها، اضربوا الميت ببعض البقرة، قيل سيلها قيل غير ذلك. فقام الميت فقال له من قتل؟ قال قتلني فلان. ثم مات. آية من آيات الله. قام الميت تكلم فقط. يقول الله ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله. طبعا هذا ليس منهم اعترافا بأنه رسول الله، لكن هذا تهكم، تهكم يعني اللي يدعي الرسول ده خلصنا عليه مهما قتلت الأنبياء، حسبهم واحد. هذا الذي يدعي أنه رسول قتلنا، وهذا كقول المشركين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. ما فيش مع بعض. لو كانوا يؤمنون بأن الرسول عليه الصلاة والسلام رسول نزل عليه الذكر ما قالوا إنك لمجنون، لكن كأنهم يقولون له يا أيها المدعي أنك رسول إنك مجنون، وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. وهذه السخرية من أهل الأنبياء والرسل ومن أهل الصلاح ومن أهل الإيمان موجودة في كل زمان وفي كل مكان. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. نوح عليه السلام كلما مر عليه ملك من قومه سخروا منه، قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. قال الله عز وجل إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. إذا وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله، هذا منهم تهكم. أجابهم الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. ما قتل عيسى عليه السلام، ما صلب عيسى، ولكن الشبيه هو الذي قتل وصلب. ابن كثير رحمه الله في تفسيره يحكي لنا القصة، يقول لما بعث الله عيسى برسالته حسده يهود، ولما بعث محمد صلى الله عليه وسلم برسالته حسده يهود. سيدة صفية أمنا جميعا وكانت بنت حيي بن الأخطب من زعماء اليهود. سيدة صفية أم المؤمنين كانت بنت حيي بن الأخطب، قالت في يوم من الأيام وجدت أبي وعمي يذهبان إلى المدينة ليستعلما عن رجل يقول إنه نبي. ذهب إلى المدينة، عاد إلى المدينة، استقبلتهما السيدة صفية فقالت فلم يكلماني كعادتهم، كانوا يعني يهشون إليها يضحكون معها، ولكن في هذه المرة لم يكونوا كعادتهم. فقال عمي لأبي أهو هو؟ أهو هو؟ قال نعم هو، هو رسول، هو نبي. قال أتجد العلامات منطبقة عليه؟ قال نعم. قال فما تجد في قلبك؟ قال العداء ما بقيت، العداء ما بقيت. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما معلوما. كذلك لما بعث عيسى عليه السلام برسالته حسده اليهود كما يقول ابن كثير، وذهبوا إلى ملك دمشق وكان من الوثنيين من قوم يقال لهم اليونان، وقالوا له إن عبدا أو إن رجلا من رعاياك يهيج على الملك رعاياه ببيت المقدس، يعني يعرف الدنيا. فأرسل ملك دمشق إلى والي بيت المقدس أن يحتاط على عيسى، يمسك به وأن يصلبه ويضع الشوك على رأسه. فلما ذهب الجنود ومعهم اليهود يدلون أن وهو رفيقي في الجنة. فقام شاب منهم فألقي عليه شبه المسيح وفتحت روثنة، يعني فتحة في سقف المنزل، وأخذت المسيح سنة من النوم ورفع إلى السماء وأصحابه ينظرون إليه. الحواريون شاهدوا رفع المسيح حيا أمامهم، وأخذ الجنود من ألقي عليه الشبه وصلب مكان عيسى عليه السلام. وقيل أن الذي صلب هو اليهودي الذي خان عيسى عليه السلام، ويسمى في كتبهم بيهوذا الإسخريوطي أنه هو الذي ألقي عليه الشبه من باب الجزاء من جنس العمل وصلب من مكان عيسى. المهم أن الله ما تعبدنا بمن ألقي عليه الشبه، ولكن تعبدنا بقوله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا، بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. فكيف أو على أي شك رفع عيسى عليه السلام؟ هذا ما سنبينه بعد الاستراحة إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. طيب رفعه على أي حال؟ ميتا أم حيا؟ حيا. طب إزاي؟ والله يقول في آية أخرى إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا. ونحن نسمع عربة الموتى تنتقل أو تتحرك وتقول توفي اليوم فلان الفلاني، وقال الله إني متوفيك. فالوفاة هي الموت؟ لا، ليست هي الموت فقط. الوفاة أتت في كتاب الله على معنيين، وكلاهما في آية واحدة، آية واحدة بس. عشان كده الإنسان المشكك، الإنسان الملحد، وهم كثر على مواقع التواصل في هذه الأيام، إن لم يكن عند الإنسان علم قد أكثر بشبهاتهم. فآية واحدة بس، الله يتوفى الأنفس حين موتها، اللي بيموت بيتوفى بس. لا، والتي لم تمت في منامها، اللي بينام بيتوفى، والنوم وفاة صورة. ولذلك من سنة النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظنا من النوم ماذا نقول؟ الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا، مش بعد ما أمامنا. الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور. فالله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك الذي قضى عليها الموت خلاص معلش رجع إلى يوم القيامة، ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. فقصة ابن كثير رحمه الله بيّنت لنا طبيعة التوفي لعيسى عليه السلام. أخذ المسيح سنة من النوم، رفع إلى السماء نائما وليس ميتا، فهو حي في السماء إلى اللحظة التي أتكلم فيها الآن، حتى ينزل في آخر الزمان لكي يقتل الدجال كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. بل التقى به النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة المعراج، وكان في السماء الرابعة إن لم أكن قد أخطأت، في السماء الرابعة والله أعلم. التقى به حي عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. شاهدنا نزول رفع عيسى عليه السلام في القرآن. ننتقل إلى السنة سريعا كي لا أطيل عليكم. ثلاثة أحاديث، الأول ورد في صحيح مسلم. فلماذا لما أقول لك صحيح مسلم صحيح البخاري متفق عليه بين البخاري ومسلم؟ حق لنا أن نقول قال رسول الله، كأنك كنت جالسا مع رسول الله وقال لك هذا الكلام عليه الصلاة والسلام. أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث نواس بن سمعان رضي الله عنه، حديث طويل نأخذ منه قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثم يبعث الله عيسى بن مريم فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق. الرسول يبين لنا المكان الذي سينزل فيه عيسى عليه السلام، عند المنارة البيضاء شرقي دمشق، بين مهرولتين قطعتين أو نوعان من الثياب، واضع كفيه على أجنحة ملكين، إذا طأطأ رأسه قطر، رأسه تكون كأنها مبلولة بالماء، إذا طأطأ رأسه تحضر الماء على وجهه، إذا طأطأ رأسه قطر، وإذا رفعه تحضر منه جمان كاللؤلؤ، فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات، وإن نفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه، فيدركه يدرك من الدجال بباب لد فيقتله. باب لد الأخير في فلسطين، وهي بشارة لنا إن شاء الله أن الأوضاع الحالية لن تستمر. إخوان القردة والخنازير الآن في الداخل، ولكن مع الدجال سيكونون في الخارج والمسلمون في الداخل. الدليل من الحديث الثاني والثالث، أخرج الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه، حديث متفق على صحته، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم؟ إيه معنى إمامكم منكم؟ كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم مفهوما وإمامكم منكم؟ طيب ننتقل للثالث فيبين الثاني. أخرج الإمام مسلم في صحيحه والإمام أحمد في مسنده عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة، فينزل عيسى بن مريم فيقول إمامهم، إمام الطائفة، يعدون لصلاة الفجر، يتهيئون لقتال الدجال، يتقدم إمام المسلمين فيرى عيسى أمامه عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، فيقول إمام المقاتلين المجاهدين لعيسى عليه السلام: تعال صل لنا. تقدم إماما فيقول عيسى: لا، إن بعضكم على بعض أمراء تكريمة الله هذه الأمة. يرفض عيسى عليه السلام أن يصلي إماما للمسلمين بالرغم من أنه أفضل من الإمام، ولكن في هذا إشارة واضحة أن عيسى لم ينزل بشرع جديد، وإنما ينزل تابعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن بعض المسلمين يعترض على نزول عيسى عليه السلام ويقول: كيف ينزل عيسى في آخر الزمان والرسول عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء والمرسلين؟ ألا يعارض ذلك قول الله: ما كان محمد إلا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين؟ الجواب لا، لأن عيسى لن ينزل بشرع جديد، لن ينزل برسالة جديدة، وإنما ينزل تابعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه لما وجد في يده صحيفة من التوراة، قال له: لو كان موسى حيا لما وسعه إلا أن يتبعني. فعندما ينزل عيسى حيا فإنه يكون من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول إمامهم: تعال صل لنا. فيقول عيسى: لا، إن بعضكم على بعض أمراء الدجال يخرج فيتبعه 70,000 من يهود أصفهان عليهم الطيارس. هذا نزول عيسى عليه السلام. يمكث في الأرض ما شاء له أن يمكث، يخرج يأجوج ومأجوج في وجوده، ثم يموت بعد ذلك الميتة الذي كتبها الله عليه كما يقول البشر. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. نختم بآخر آية في الآيات اللي معانا اللي بتشير إلى دخول عيسى عليه السلام في آخر الزمان. بعض الناس يقول ليس بالقرآن دليل على دخول عيسى عليه السلام، لا في دليل. قال الله عز وجل ونختم: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. وإن أهل الكتاب ومن يهود نصارى إلا ليؤمنن به، بمين؟ بعيسى عليه السلام قبل موته. قبل موت مين؟ الهادي. قبل موت الكتاب ولا قبل موت عيسى؟ قولان لأهل العلم. قبل موت الكتاب هذا ما يكون عليه كل البشر وليس الكتابي فقط، فما من أحد منا يموت إلا ويعلم الحق عند موته، لكن حيث لا ينفع الندم، إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغادر وما لا تطلع الشمس من مغربها. فأهل الكتاب والمسلمون والمجوس وعباد النيران وعباد البقر كلهم عند الاحتضار يعلمون الحق لا فرق. وفي ذلك يقول الله عز وجل في سورة القاف: لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. يرى ملائكة الرحمة، نسأل الله ذلك، أو يرى ملائكة العذاب والعياذ بالله، يرى مقعده من الجنة، نسأل الله ذلك، أو يرى مقعده من النيران والعياذ بالله، يعلم الحق. طيب رد ارجعون؟ لا، ما عادش ينفع. لعلي اعمل صالحا فيما تركت؟ كلا، انها كلمه هو قائلها، ما عادش ينفع. والقول الثاني: وان من اهل الكتاب الا ليؤمنن به، اي بعيسى قبل موت عيسى. وهذا دليل على نزوله. واللغه العربيه تقتضي ذلك. اللغه العربيه تقول: اذا كان هناك مذكوران وضمير، مذكوران وضمير، واحد اثنين ضمير، الضمير يعود على واحد ولا على اثنين؟ يعود على اثنين. الضمير في اللغة العربية يعود إلى أقرب مذكور، فإن أهل الكتاب هذا المذكور الأول، إلا ليؤمنن به أي بعيسى هذا الثاني قبل موته، تعود على الثاني أي تعود على عيسى. وقد تبنى هذا القول الإمام ابن كثير في تفسيره، وقال إن الآيات السابقة لهذه الآية تتحدث عن رفع عيسى حيا إلى السماء، فكان من المناسب أن تختم بنزوله. وهذا لا يعارض أن كل مخلوق أو أن كل بشر عند موته يعلم الحق، كما قال ربنا: لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. ما نعيش فيه الآن مؤلم ومحزن ويدمي القلب. أنا واحد من الناس ما عنديش أدب أتابع الأخبار، يعني الصبح بس كده بفتح بشوف خبر خبرين أفات الأخبار، القلب صار لا يتحمل. الأطفال يقتلون بث مباشر، ولا تجد عالما متحضرا ولا مجلسا للبن، لا تجد شيئا من ذلك يدافعون عن هؤلاء الأطفال. والأمر لله، هو يعلم سبحانه وتعالى ومطلع وله الحكمة البالغة. ونعلم أن هذه الأحوال لن تستمر وستنقلب الأحوال، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس. هذه الأحوال ستتغير كما أخبرنا الله وأخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: لا تقوم ساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون، وحتى يختلئ اليهودي وراء الحجر والشجر فيقول الحجر والشجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي فتعال فاقتله. ومن مات بالسيف من لم يمت بالسيف مات بغيره، ونحن نحتسب من مات من المسلمين ان شاء الله شهداء عند الله، نسال الله له ذلك. ولذلك عمر بن الخطاب عندما قال له ابو سفيان وهو يحدث معه فوق جبل احد، قال ابو سفيان لعمر، وكان ابو سفيان رضي الله عنه مشركا في ذلك الوقت، فقال لعمر يوم كيوم بدر، يوم كيوم بدر والحروب سجال، هزمتونا في بدر هزمناه في احد، يوم كيوم بدر والحروب سجال. اسمع الى عمر، قال لا سواء، مش يوم بيوم، لا لا سواء، قتلنا في الجنة وقتلاكم في النار، قتلنا في الجنة وقتلاكم في النار. ويقول الله عز وجل إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. أسأل الله عز وجل أن يرفع البلاء عن إخواننا في غزة، أسأل الله أن يرفع البلاء عن إخواننا في فلسطين، أسأل الله أن يرفع عنهم تسلط الأعداء، أسأل الله أن يكف شرهم عنهم. اللهم تقبل يا رب العالمين، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم ردنا ورد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم ارفع عنا البلاء والغلاء والأوبئة والأمراض والفتن والقتل والزلازل وتسلط الأعداء يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله في نفسه ورد كيده في نحره واجعل تدميره في تدبيره يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقم الصلاة.